الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحابته والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحه في الدارين آمين. أما بعد، الباب 57 من الكتاب 26 كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. ليلة جمع اللي هي ليلة النحر، ليلة النحر، وجمع اللي هي المزدلفة، يعني يبقى ليلة مزدلفة اللي هي ليلة النحر. بالأمس علمنا أن عرفة كلها موقف، وأن النبي وقف على سفح جبل الرحمة وهو موضع في عرفة، أما عرفة كلها فهي موقف، إلا وادي عرنة نهى النبي عن الوقوف عنده وقال وارتفعوا عن وادي عرنة. ووادي عرنة اللي هو فيه مسجد نمرة اللي بيصلي فيه أي إمام الحج الظهر والعصر جمع تقديم ويأخذ خطبة الحج، يبقى مسجد نمرة في عرنة، وعرنة ليست من عرفة وهي وادي بين منى وبين عرفة على حدود عرفة، يعني كأنها بين مزدلفة وعرفة، لأن منى بعدها مزدلفة بعدها عرفة. يبقى إيه النبي نهانا وقال ارتفعوا عن وادي إيه؟ عرنة، لأنه ليس من عرفة. في وادي تاني اسمه وادي محسر، النبي برضه قال ارتفعوا عن وادي محسر، ده وادي بين المزدلفة ومنى. وأنت بقى ماشي من مزدلفة متوجها إلى منى بتمر على وادي بين مزدلفة ومنى اسمه وادي محسر، النبي قال ارتفعوا عنه أيضا وتسرع الخطى فيه السنة. لماذا؟ لأن وادي محسر هو الوادي الذي حبس الله فيه فيل أبرهة حسره فلم يستطع أن يتقدم ليهدم الكعبة، فسموه وادي محسر لأنه انحسر فيه فيل أبرهة ولم يعني يتوجه إلى جهة الكعبة، وكل ما يحاول يوجهه للكعبة يعني الفيل بيفهم أكثر من أبرهة، الفيل بيفهم أكثر من أبرهة، ودي إهانة لابن آدم إن هو بيبقى لما بيكفر يكون أضل من الإيه؟ من الأنعام. الوقوف في عرفة يدخل وقته عند الجمهور إلا الحنابلة من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، كل ده زمان وقوف في عرفة، يعني اللي يدرك أي لحظة فيها عرفة وهو محرم يدرك الحج. من إمتى؟ من بعد الزوال، من بعد الزوال يعني من عند وقت أذان الظهر إلى فجر يوم النحر تاني يوم، أي لحظة من دول لطيفة يقف على أرض عرفة محرما ملبيا ناويا الحج ينعقد حج، ويبقى عليه بعد كده يكمل يطوف طواف الإفاضة يرمي الجمرات يسعى سعي الحج ويحلق ويذبح خلاص يبقى حج. اللي يفوتوا الوقت ده فاته الحج، اللي يفوتوا الوقت ده يبقى فاته الحج. الحنابلة قالوا أن الوقوف يدخل من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة لفجر يوم النحر. الحنابلة قالوا أن الوقوف من فجر عرفة لفجر يوم النحر. والجمهور اللي هو إيه؟ باقي المذاهب غير الحنابلة بقى. قالوا من الزوال ما بعد الزوال إلى فجر يوم النحر. الأكمل أن يجتمع عليك الليل والنهار في الوقوف بعرفة، هذا هو أكمل النسك، يعني تظل فيها من قبل غروب الشمس ولا تفيض عنها، يعني ولا تدفع منها ولا تتركها حتى تغرب الشمس، يعني يجتمع عليك جزء من الليل وجزء من النهار، ده الأكمل. لكن لو اكتفى بالنهار وانصرف أو اكتفى بالليل وجاء بعد غروب الشمس صح وقوفه، إلا أنه عليه دم على سبيل الاستحباب على القول القائل بأنه الجمع بين الليل والنهار سنة، وعلى سبيل الوجوب هذا الدم للقول القائل بأن الجمع بين الليل والنهار واجب. فهمت؟ لكن يصح وقوف. ما حضرتك اللي بيحصل الإفاضة تبقى بعد غروب شمس؟ ما هو ده الأحسن، هو ده الأكمل، إن يفضلوا قاعدين من هناك من بعد الزوال لحد ما تغرب الشمس ويبتدوا يتحركوا، يبقى كده اجتمع عليهم الليل والنهار، هو ده أكمل حاجة. إنما بعد ذلك، بعد ذلك يجوز برضه؟ طبعا حد الفجر بقى براحته إن شاء الله. يقعد فرح يوم النحر. أيوة يقعد إن شاء الله يمشي بعد الفجر ما يحصلش حاجة. لكن هو السنة إن النبي دفع منها بعد غروب الشمس. كويس؟ لكن لو واحد جه الساعة 12 بالليل عرفات يبقى انعقد أحده لأنه صح وقوفه. لكن يبقى عليه دم على سبيل الاستحباب على الوجه القائل بأن الجمع بين الليل والنهار سنة، وعلى سبيل الوجوب للوجه القائل بأن الجمع بين الليل والنهار واجب. واضح؟ أرض عرفة هي اللي تاخد حكم الوقوف، أما هواء عرفة فليس له حكم الوقوف. يعني لو مر الطيارة، لو مر الطيارة فوق سماء عرفة وهو محرم وما نزلش الأرض لا ينعقد وقوفه، بخلاف هواء الكعبة، لو طاف في هواء الكعبة صح طوافه. واضح؟ لكن هواء عرفة ليس له حكم عرفة، لازم يبقى متصل بالأرض. لكن لو نزل على شجرة، على فرع شجرة من عرفة، على فرع شجرة من عرفة وأصل الشجرة في أرض عرفة صح وقوفه لأنه اتصل بالأرض. واضح؟ تفاصيل لطيفة يعني تعرفها. لحسن أنت مثلا يعينوك مثلا مراقب لأهل عرفة بالطيارة الهليكوبتر، فتقول لهم أحرم بقى بالمرة، يبقى لازم تنزل مرة واحدة بالباراشوت. تروح ناطط بالباراشوت نازل تلبس قلب عرفة وبعدين يروحوا إيه شادين الحبل مطلعينك تاني عشان يصح وقوف. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 29 بعد 103,000، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، لأنه ده وقت معين، لو فاتك الوقت ما تدركش أي حاجة، حج عرفة، يعني من أدرك عرفة أدرك الحج. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى 3، فمن تعجل في يومين، أيام منى اللي هي غير يوم النحر، أيام التشريق يعني 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. ليلة جمع اللي هي الليلة ليلة مزدلفة اللي هي ليلة النحر اللي هي ليلة العيد باللغة بتاعتنا احنا المصريين، ولا ليلة العيد. طب افرض واحد أحرم ونوى الحج وبعدين حصلت له عوائق في الطريق فوصل عرفة بعد طلوع الفجر، وقف وصل عرفة بعد طلوع الفجر فات الوقت، يعمل ايه؟ ما يقدرش يحل احرامه، ما ينفعش، يقوم يعمل حاجه اسمها عمره فوات، يروح يطوف ويسعى ويحلم ويلبس اسمها ايه؟ عمره فوات، عشان يحل من الاحرام يعمل عمره الفوات لمن فاته الوقوف بعرفه وقد نوى الحج. يعمل ايه؟ يعمل عمره الفوات، ويجب عليه هدي يسموه دم الفوات، ويجب عليه الحج من قابل من السنة اللي بعدها على طول، ولو كان حج إيه؟ نافلة. طالما فاته يبقى وشرع فيه عليه أن يفعله. واضح؟ عرفت عمرة الفوات ودم الفوات؟ حتة لطيفة تاخد بالك منها. وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن بكير بن عصاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فذكر نحوه. قال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع. أدركهم فين؟ وهم بجمع يعني في مزدلفة فاتوا الوقوف. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أمضيت راحلتي أمضيت سي أضنيت نفس المعنى يعني أتعبت يبقى أمضيت وأضنيت بمعنى واحد يعني أتعبت راحلتي وأتعبت نفسي والله. طبعا عايز يدرك عرفة بقى فبقى إيه مش عايز يجري راحة للراحلة بتاعه قاعد يجري يجري يجري على ما وصل لا فاتوا معرفة إني أمضيت راحلتي وأتعبت نفسي والله إن تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج وأنا ما سبتش يعني تجميع رمل كده حبل يعني اللي هو تجميع الرمل زي جبل صغير من الرمل يسموه حبل يبقى الحبل هو الجبل الصغير من الرمل أو المستطيل من الرمل يسموه حبل والله إن تركت من حبل إلا وقفت عليه يعني كل ما الاقي حته كده افتكرها عرفه اقف شويه وامشي تاني واقف شويه وامشي تاني لحد ما ادركت عرفه كان الفجر طلع اعمل ايه وانا محرم فهم ادي السؤال فهل لي من حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا الصلاه وافاض من عرفات ليلا او نهارا فقد قضى فتوى تم حج يعني انت لسه يبقى يحل يعمل ايه يعمل عمره فوات يبقى مدرس الطائي يروح يعمل عمره الفوات ويذبح ويجي السنه الجايه ان شاء الله فهمت بقى بس على الله بقى ايه يدوله التاشيره يا رب يدوله التاشيره يدولنا احنا كمان التاشيره ما كانش يامهم في تاشيره ولا كلام من ده كانت الحكايه سهله اللي عايز يحج على طول يجي ياخد شنطته ويلبس احرامه ويركب ترماي ويطلع على طول ولا يركب اي حاجه ويطلع على طول يحج انما دلوقتي بقى تاشيره وشغلانه طب في سؤال ايوه هم كانوا في جنب يعني كانوا في المزدلفه ايوه ممكن يروح عرف ما هو كان طلع الفجر ما هو النبي كان في جمع امتى؟ فاهم؟ مثلا بعد الساعه 12 كانوا في جمع ما هو على حسب والله حصلهم في جمع في وكانوا لسه بالليل يبقى يروح لو حصلهم وكان الفجر طلع يبقى هنا من فعل. هنا كان الفجر طلع الله اعلم واضح مش واضح لانه ادركهم في جمع هل ادركهم في جمع قبل ان ينصرفوا المنى صباحا يعني ولا ادركهم في جمع بعد طلوع الفجر لو كان بعد طلوع الفجر يبقى خلاص خدت بالك وكلمه فقد قضى تفته وتم حجه تفته يعني كنايه عن النسك وقيل كنايه عن الاقذار التي تعلق بالحاج فلما يتم نسكه بيعمل ايه بيزيل عن نفسه العرق عرق الحج وهذه الاشياء بسبب انه احل ولبس ثيابه وتطيب يبقى اسمه قضى تفثه لان اصل التفث هو القذر اصل التفث وهو القذر لان الحج بيبقى اشعث اغبر فقد قضى تفثه يعني ازال اقذار عرقه واثر سفره بسبب انتهائه من ايه من فعل النسك باب الدفع من عرفه. وعن ابي قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن علي وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن اسامه بن زيد انه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع من عرفه. يعني النبي لما ايه صلى الله عليه وسلم اتحرك من عرفه بعد غروب الشمس كان بيمشي ازاي؟ بيجري ولا بالراحه ولا وسط ولا ايه بالظبط؟ يعني سرعة سير النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال وكيع والنص يعني فوق العنق العنق اللي هو السير الوسط، كان يسير العنق يعني السير الوسط بين الإبطاء والإسراع، ده العنق. عارف أنت الناقة لما تبقى ماشية براحتها تعمل إيه؟ تهز رقبتها، تبقى ماشية، يسموه العنق عشان كده. فهمت بقى إزاي؟ والنص أصل المنصة هي الشيء المرتفع، أصل المنصة هو الشيء المرتفع، نص يعني ارتفع، يعني ارتفع يعني أسرع، يبقى النص هو الإسراع. وساعات يعبروا عن النص بإيه؟ بالإيضاع، يقول لك وضع، وضع يعني يعني ترك اللجام، لأن لما تيجي تفرمل الناقة تشد اللجام، فلما توضع اللجام معناها تجري، يبقى ساعات يقول لك أوضع، أوضع يعني يعني ترك اللجام، يعني ترك الفرامل، يعني معناها أسرع. يبقى ساعات يقول لك نص، ساعات يقول لك أوضع. كويس؟ يبقى عرفت بقى إن هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي حيثما تيسر المكان. المكان مزدحم يمشي العنق بالراحة، معقول يعني، وسط، يلاقي فرجة مكان متسع سريع وهكذا. لكن ما يزقش حد. الوقت بيزقوا بعض. ما ينفعش. خدت بالك؟ تمشي على حسب ما يتسع لك مكان المشي. والحج المشاة جميل، أنصحك تعمله، ما تروح تحج حج مشاة. لأن الركوب من عرفة المزدلفة هي 4 كيلو، تقعد فيها 5 ساعات وست ساعات في الأتوبيس. في حين لو مشيتها في وسط زحام الحج ده نص ساعة. بتاخد ساعة عشان الزحام. فأنا أنصحكم بالمشي. يعني لما تاخد الحج تعمل مشي من عرفات لمزدلفة، مشي من مزدلفة لمنى، مشي من منى للحرم، أنت مخير، لك أن تركب ولك أن تمشي، لكن إيه بتبقى أحسن كتير وبيبقى أريح للإنسان، لأن المواصلات بتبقى واقفة خالص، لدرجة إن في بعض الناس اللي عندهم سكر يتحبس في الأتوبيس بالثمان ساعات، يقوم يبول على نفسه ويبقى متنجس، ويبقى نازل عايز يصلي مش عارف يصلي، في حين إنه لو هو ماشي بيلاقي إيه دورات مياه، وبيلاقي حنفيات الوضوء، ويلاقي ناس بتعمل شاي، ويلاقي أماكن استراحة، ويبقى ماشي مبسوط. فننصح الحجاج ان هم ايه ياخدوها مشي في الحته دي. وفي مكان مشاة حلو متسع، فاذا وجدت في مكان تمشي العنق تمشي كده. واذا وجدت بقى ايه فرجه نص على طول تفتح الرابع بلا بأس. من المزدلفه لمنى قد ايه؟ من مزدلفه لمنى حوالي 5 كيلو، هي المسافه كلها 9 كيلو. كل المسافة 9 كيلو سهلة خالص. كل الحج 15 كيلو من عرفات لحد منى لحد البيت الحرام 15 كيلو. ايه 15 كيلو؟ ولا حاجة. ليه؟ لأنك لما تمشيها أنت مش شرط تمشيها على طول مستبقى، أهو تعبت شوية تقعد شوية تاكل سندوتش، تشرب شاي، تنام شوية، ما تجراش حاجة. أنا ما بحج بعمل كده، أنا بنصحكم اللي أنا بعمله مع نفسي. واخد بالك؟ الحج المشاة ده أحلى حج. ربنا بس ييسره لنا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت قريش نحن قواتن البيت لا نجاوز الحرم. قريش بقى إيه كانوا يسموهم الحمص. يعني متحمسين زي الوهابية بتوع اليومين كده دول، الحمص. الحمص دول اللي هم المتنطعين متحمسين. فيقول لك احنا ايه ربنا خلقنا في الحرم واتولدنا في الحرم، احنا اهل الحرم. عرفة بره الحرم، ما نوقفش في عرفة، احنا نوقف في مزدلفة. الناس هم العوام دول هم اللي يروحوا عرفة، مالناش دعوة بيهم. انما احنا الحمص متحمسين لاننا نسيب الحرم ازاي؟ ونخرج بره حدود الحرم. فاهم؟ ده قريش كانت تقول كده. فقام ربنا قال لهم ايه؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس. اخرجوا يا حمص، اقفوا مع الناس وامشوا زي بقيه الناس. لان عرفه ده موقف ايه؟ سيدنا ابراهيم وموقف سائر الانبياء من قبل. فهمت بقى؟ فتبطل شغل ايه؟ التنطع في الدين. قالت قريش نحن قواتن البيت لا نجاوز الحرم، يعني ما نخرجش عن حدود الحرم. فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومن توفيق الله لنبينا كان قبل بعثته كان يروح يحب يقف مع الناس في عرفة حتى الناس تستعجب، يقول لك ايه ده قرشي من الحمص واقف معانا، حاجه غريبه يتعجبوا. لكن النبي كان ايه من توفيق الله له، كان في كل الحجات اللي حجها قبل بعثته كان يقف في عرفه مع سائر الناس بالرغم انه قرشي صلى الله عليه وسلم. باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجه. يعني ممكن انت في الطريق من للافاضه من عرفات لجمع لمزدلفه وتعبت شويه، ممكن تنزل تستريح، يعني ما يجراش حاجه، تنزل تجدد وضوءك، تشرب شاي، تتبول كده، واخد بالك؟ عادي يعني مفيش مشكله. وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال افضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الامراء نزل فبال. الشعب ده مكان كده كان ايه امراء بني اميه ينزلوا فيه في الطريق من عرفه لمزدلفه يصلوا المغرب، وهو المفروض يصلوا المغرب مع العشاء جمع تاخير. قال يعني هم بقى ايه؟ قال لك لا نصلي المغرب في وقتها ننزل هنا. لدرجة إن أحد الصحابة قال لهم إيه أكرمة، أكرمة اللي هو المفسر تبعي، كان يقول لهم النبي اتخذه مبال وأنتم تتخذوه مصلى، حاجة غريبة أوي. النبي نزل هنا بال وأنتم تنزلوا هنا تصلوا. الصلاة أمامكم، كان سيدنا أكرمة يقول لهم كده. لأنهم ما كانوش موفقين. حكام بني أمية دول ما كانوش موفقين. لأنهم اقتنصوا الحكم كده وحولوها إلى ملك عضود وربنا ينجينا. ومن ساعتها وإحنا قاعدين نقول الشعب يريد اسقاط النظام الى يوم من هذا، من ساعتها الى يوم من هذا لحد ما يجي المهدي ان شاء الله. قال افضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الامراء اللي هم امراء بني اميه نزل فبال وتوضا. قلت الصلاه ام سيدنا اسامه بيفكر النبي يقول احنا ما صليناش المغرب، الصلاه يا رسول الله. قال الصلاه امامك. فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. جمع إيه؟ جمع تأخير مع القصر والعشاء ركعتين. باب الجمع بين الصلاتين بجمع. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح، يبقى جمع اللي هي المزدلفة، كلمة جمع هنا معناها المزدلفة. وعن ابي قال حدثنا محمد بن رمح قال انبانا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي انه سمع ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجه الوداع بالمزدلفه. وعن ابي قال حدثنا محرز بن سلمه العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب من مزدلفة فلما أنفنا قال الصلاة بإقامة. يعني كأنه هل هو أذن ثم أقام، ولا أقام على طول صلى المغرب بعدين أقام وصلى العشاء، ولا أذن مرتين وأقام مرتين؟ فيها خلاف كتير بين العلماء، والراجح أنه أقام وصلى وأقام وصلى بغير أذن. هنا الحديث يبان انها مرتين. ايوه طبعا. باب الوقوف بجمع، لكن كله جائز، كله جائز. افرض واحد حب يأذن، يأذن. ويقيم، يقيم. واحد صلى من غير إقامة، ما يجراش حاجة. مش هتبقى بقى ضلالة وفي النار وتخلي يبقى بيحج وتدخله النار. فاهم؟ يعني كله جائز. لكن الأمر هنا بنبحث إيه هو الأفضل؟ إيه هو الأكمل؟ وليس في إيه الأمور اللي هي فيها مخالفة يعني. باب الوقوف بجمع. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما اردنا ان نفيض من المزدلفه قال ان المشركين كانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير، وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض قبل طلوع الشمس. يبقى النبي كان يفيض من عرفه امتى؟ مع الاسفار. مع الاسفار، الاسفار اللي هو ايه؟ اللي هو مع الشروق قبل طلوع الشمس. يقول لك اسفر الفجر، يعني ايه؟ يعني اللي هو قبل قبل طلوع الشمس بخمس دقايق ربع ساعة، أول ما النهار يشقشق بلغة المصري، واخد بالك؟ يبقى إيه ده وقت الإفاضة من عرفة، من مزدلفة. يبقى مزدلفة يصلي فيها المغرب والعشاء وينام، ويصلي فيها الفجر ويجلس يذكر الله حتى الإصفار، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم النحر. هو دي السنة. لكن المشركين كانوا إيه؟ يحبوا يستنوا لما الشمس تطلع خالص، ويقولوا أشرق ثبير ده جبل في مكة، لأن لما الشمس تطلع يبان جبل مكة وهم قاعدين في مزدلفة، لأنه كان جبل مرتفع، واخد بالك؟ لكن النبي غير هذه الأمور ويسر على الناس، لأن أنت لما تمشي بعد طلوع الشمس هيبقى الجو حر، لكن لما تمشي مع الإصفار تقطع المسافة قبل ما الشمس تطلع، ففيها تيسير على الناس. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن الثوري قال قال أبو الزبير قال جابر أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخلق. حصى الخلق اللي هي الحصاء اللي قد الحمصة كده، أو الترمسة، يعني حصى صغيرة كده قد نصف الأنملة، قد نصف الأنملة، الأنملة اللي هي عقلة الصباع دي، حصى اسمها حصى الخلف. عارف انت بتحط حصى كده وتعمل كده وترميها كده، ده اسمه الخلف، الخزف بسموه حصى الخزف، عشان زي النبلة كده بس تعملها بصوابعك. بس النبي نهى عن الخزف ليه؟ لأنه قال إنه هو لا يصيده ولكن قد يفقع العين، فنهى النبي عن هذا الخزف. يعني واحد ما يعرفش كده يجيب حصى كده ويقعد يعمله كده يلعب، لأنه ممكن الحصى دي تيجي في حتة إيه تصيب إنسان أو تصيب دابة فتعورها. وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخلف وأوضع في وادي محسر. أوضع يعني أسرع، نص، يبقى أوضع يعني إيه؟ يعني حمل البعير على السرعة، يعني ترك اللجام وترك البعير علشان تمشي. وادي محسر اللي هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، الذي حسر فيه الفيل في الأبرهة. وأوضع في وادي محسر وقال لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وعشان كده سموه حجة الوداع. ولتأخذ أمتي نسكها اللي هو زي صلوا كما رأيتموني أصلي، بالضبط كده، يعني لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي رواد عن أبي سلمة الحمصي عن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس، ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، يعني كأن الله قبل شفاعتهم في المسيئين ودعوتهم للمسيئين، يبقى قبل شفاعتهم، وأعطى للمحسن سؤله. ادفعوا باسم الله، ودي بشارة كبيرة للمسلمين، ان كل حجة الحجاج يقول له اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، ربنا يغفر لكل المسلمين بدعائهم وهم قاعدين في بيوتهم، فدي رحمة، لان احنا الامة بتاعتنا اسمها ايه في الامم السابقة؟ الأمة المرحومة، فالحمد لله الذي جعلنا في هذه الأمة. ادفعوا باسم الله. باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، يعني سبق، تقدم يعني سبق شوي، يعني قام قبل إيه؟ قبل وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه؟ إن الضعاف يسبقوا من مزدلفة لا يبيتوا، يعني ياخدوا جزء من الليل ويصلوا الفجر هناك في منى ويرموا الجمرة بعد الفجر ويروحوا يطوفوا قبل الزحام، أجاز ذلك للضعاف. بعض المذاهب قالوا أنه لا يرمي قبل الفجر ولو كان ضعيفا، وبعض المذاهب أجازوا الرمي قبل الفجر للضعفاء، واضح؟ ولكن وقت الرمي السنة ان يكون قبل الزوال، لانه هو هيتحرك مع الاسفار فيوصل هناك منى يرمي الجمره، هيكون على الساعه 9 الصبح كده 10 الصبح، يعني مع ايه وقت الضحى بقى. باب من تقدم من جمع الى منى لرمي الجمار. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن سلمه بن كهي عن الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمه بني عبد المطلب، يعني الاولاد بني عبد المطلب اولادهم الصغار، يعني أغيلمه تصغير غلام، على حمورات لنا، يعني حمير، حمورات جمع ايه؟ حمير، حمار يعني، على حمورات لنا من جمع، فجعل ينطح افخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، أبيني برضو تصغير أبنائي، أبيني يلطح أفخاذنا، يعني يضرب ضرب خفيف كده على أفخاذنا توددا، يعني زي ما تقول إيه يلا بقى يلا امشي كده، يلطح أفخاذنا يعني من باب التودد والتلطف مع الأطفال. ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ومن هنا أخذ كثير من الفقهاء عدم جواز رمي الجمرة إلا بعد الفجر لهذا الحديث، حتى ولو كانوا من الضعفاء، وإن كان وردت أحاديث أخرى أنه يجوز رميها قبل الفجر في ليلة النحر قبل الفجر للنساء وللضعف، ففيها مذهبان يعني مثلا. زاد سفيان فيه ولا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس، ده سيدنا سفيان بيقول وأنا ما تصورش يعني إن واحد هيرميها قبل ما تطلع الشمس، لكن لو عايش معانا وشاف الزحام كان يقول لا ارموا قبل ما تطلع الشمس. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت امرأة ثابتة، ثابتة يعني ثقيلة، ثقيلة بطيئة الحركة، بمعنى ثابتة يعني بطيئة الحركة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن له. باب قدر حصى الرمي، نقف عليه إن شاء الله غدا بإذن الله. المبيت بمزدلفة عند الشافعية واجب، يجبر بدم إن لم يبيت بمزدلفة، واجب من واجبات الحج، وهو سنة عند المالكية ويستحب فيه الدم. وأقل المبيت في مزدلفة أن تمكث جزء بعد منتصف الليل، يبقى كده اسمك بيت، يعني لا تترك مزدلفة حتى ينتصف عليك الليل ثم يمر عليك جزء ولو ساعة بعد منتصف الليل، كده اسمك بيت في مزدلفة. لك أن تنفر إن كنت من الضعفاء أو معك حد ضعيف، افرض معك أبوك ضعيف أو أمك ضعيفة، لك أن تنفر معها لخدمتها، وفي الحالة دي يكون بعد منتصف الليل قبل الزحام يعني. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم وفقنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أسمعنا خيرا وأطعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وألم لنا، اللهم ربنا على التقوى وكلنا تحب وترضى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.